يقول كل ما ورد من كلمة رجس، رجس في القرآن معناها العذاب، إلا موضع واحد في سورة المدثر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر أي الأصنام. يقول كلمة الرجس في القرآن معناها، الرجس في القرآن ما معناه؟ العذاب، العذاب إلا موضع واحد في قوله تعالى ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب، لما وقع عليهم الرجس العذاب. فيقول رجزا من السماء، قالوا عذابا، رجزا من السماء أي كلمة في القرآن الرجس فإن معناها العذاب، فإن معناها العذاب رجزا من السماء وغيرها، وردت في مواضع كثيرة في القرآن، فإن معناها إلا موضع واحد، قال المؤلف إلا موضع واحد، ما هو؟ قال في سورة المدثر، فإن معناه الصنم أو العبادة غير الله، قال والرجز فاهجر. قد يأتي شخص يقول طيب هذه رجز بالضم، بالضم، أن تقول الآن الرجز بالكسر، فنقول الذي قرأها بالضم هو حفص عن عاصم، وجميع القراء قرأوها على نفس الرجز، يعني كل ما وردت، لأن المؤلف الآن هو سار على قراءته، قال وكل رجز عذاب غير ما هجر، أعني المسطر في المسطر في مدثر، يقول إلا التي في المدثر، هو على قراءته والرجز فاهجر، على قراءته والرجز فاهجر. أما قراءتنا نحن برواية حفص عن عاصم والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، لكنها على قراءة الضم أو قراءة الكسر المعنى واحد، المعنى واحد، فيكون معناها هنا هي المعبودات سوى الله، كل معبود غير الله فإنه يهجر، يهجر، تهجر عبادته، والرجز فاهجر. طيب قد يستثنى أيضا، هذا استدراك على المؤلف، مؤلف يقول يستثنى من الرجز، الرجز هو العذاب، ويستثنى منه ما ورد في سورة المدثر بمعنى الصنم، بمعنى الصنم. أقول أيضا هناك استدراك آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ويذهب عنكم رجز الشيطان، فإن كلمة رجز الشيطان ليست العذاب وليست الصنم، ليست العذاب وليست الصنم، وإن معناها وسوسة الشيطان وتزيينه وإضعافه للمسلمين. في بدر قال عز وجل من نعمه على أهل بدر، قال ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان وإضعافه للمسلمين وتهويله للأمر، فيذهب ما في قلوب الناس أو ما في قلوب أهل بدر. فكلمة هنا يعني نستطيع أن نقول أن الرجز في القرآن هو العذاب، ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، الرجز في القرآن هو العذاب إلا في موضعين، الموضع الأول في المدثر بمعنى الصنم، والموضع الثاني في الأنفال بمعنى الوسوسة، بمعنى الوسوسة، واضح؟ بمعنى الوسوسة. هذه أيضا تضاف، تضاف لما ذكره المؤلف.